الحمد لله رب العالمين يا رب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله على نعمه الانسان وكفى بها نعمه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهد بحكمته الليل اذا يغشى ونطق بجلاله النهار اذا تجلى، وسبح بحمده العالم الادنى والعالم الاعلى والملا الاعلى. سبحانه اوحى الى عبده ما اوحى، وما كان ينطق عن الهوى. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله كان قلبه ذكي، كان عبقري المهاجر، كان عظيم الخلق، كان واسع القطب، كان نافذ البصر. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، سيدي يا حبيب قلبي يا رسول الله، أن لم يجد البدر من نورك ابتدى، والشمس مشرقة من نور لهاك، أن لم يجد لما رفعت إلى السماء ذكرت لك فتزينت من راحة، أن لم يجد دعاك ربك مرحبا، ونداك لقربه وحباك، وحفظت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول الناسون وما عسى ان يجمع الكفار من معناك؟ صلى عليك الله يا علم الهدى، من ساق مساق الى رؤياك. انت من انت يا سيدي يا رسول الله، انت من انت يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، يا خير الورى، يا من طلعت على الحياه مبشره، فضلت بين بالقران هادية، وطلعت على الاقوال بشرا سيرا. والله ما خلق الاله ولا ورى بشرا كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النمائم وما ناحت على الايد الحمائم. اما بعد ايها الاخوه الاعزاء، بعدما اشتد شوق الامه الاسلاميه، بعدما اشتد شوق الامه الاسلاميه والمسلمون اتبع في عالم مكه، اجتمع طواغيت قريش، اجتمع الطواغيت، اجتمع الكفار والمسلمون من اهل قريش لكي يفهموا امر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتجمعوا وارى الان بين عينيه، أرى الآن طواغيت قريش أجمعهم يتجمعون ويتحاورون، وكل إنسان منهم يبدي رأيه ماذا يفعل من حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد الآن إبليس يدخل عليهم قاعة الاجتماعات متسببا ومتخفيا في أي رجل أعرابي، ولكن هنا يقصد أبو جهل الكلمة، يطلب أبو جهل عدو الله الكلمة، ويقول لقوم مجتمعين: يا حب إذا أردتم أن تتحدثوا في أمر محمد فأخذوا أصواته حتى لا يصدروا إله محمدا محمدا. الله أكبر الله أكبر. ماذا تقول؟ تقول إن أردتم أن تتحدثوا في شأن محمد فأخذوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد. ما تقولون في محمد فيذكر محمدا ما تقولون. الله اكبر. ولا الجل جلاله يقول في كتابه العزيز وادعوا قبلكم ارجعوا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماذا تقول يا واجه؟ ماذا تقول يا عدو الله؟ ماذا تقول؟ والذين يمتلكون هذه الجلسه، الذين يمتلكون هذه الجلسه هم حفظة الرحمن، هم كتبة الرحمن جل في علاه. ماذا تقول؟ انه يعلم السر واخفى. قال الله تعالى: ان ابرموا امرا انا مظلمون، ان ابرموا امرا فانا مظلمون، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ربنا لديهم يكتبون. إن مظلمون، إن منفذون، إن كاتبون، إن مسجلون، إن قاسمون، إن عازمون، قانون أمرا كان مفعولا، إن قضى الله أمرا فإنما يقول لهم كلما يقول، لا معقب لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا راد لمضائه. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. إن الملائكة التي سجلت هذه الجلسة هم ملائكة الرحمن جل في علاه. لا كان هناك جهاز استخباراتي ولا مؤامرات عامة ولا مخبرين سريين، ولكن الذي أخبرهم هم ملائكة الرحمن جل في علاه. الله عز وجل يعلم كل إنسان، يعلم السر الأخفى. هل هناك شيء يا عباد الله أقوى من معرفة السر؟ نعم، الله عز وجل يعلم سر كل إنسان. السر إذا كان بين إنسان وإنسان فإن الله عز وجل يعلم شيء طبيعي. هل هناك شيء أقوى من الحديث ومن السر؟ نعم، معرفة ذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس له نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل منذ خلق ابن آدم يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم سره، يعلم ما في صدره، يعلم ما تدور في ذهنه، ولا يعلمه إلا الله عز وجل. لأن السر الذي يوجد في صدر الإنسان سر خفي مكتوم بين الإنسان ونفسه، لا يطلع عليه إلا من جل في علاه. لذلك وجب على كل إنسان أن يحسن سريرته، أن يحسن السيرة بينه وبين الله عز وجل، أن يحسن التفكير والنظر في كل أمر قبل أن يحدث نفسه به، لأن الذي يطلع على هذا السر هو الله عز وجل، لا بشر ولا ابن ولا أبا ولا أخا ولا أي إنسان يطلع عليه، ولكن الذي يطلع عليه هو الله جل في علاه. وأرى الآن رجل من هؤلاء الصواغيث يريد أن يقول الكلمة، يريد أن يثير رأيه في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: نقلد محمد فإذا ما قلدناه فنظرته لا يتحرك ولا يظهر لأي إنسان. إذا قلدنا محمد لا يتحرك. وهنا قال إبليس عليه لعنة الله: بئس الرأي ما رأيت تواضع. لما؟ لأنه لم إذا قيدتموه فسوف يأتي إليه أهله ويطلبون صلاحه، لا فعلتم شيئا. وقال إنسان آخر: نطلب ما جبياننا فإذا ما أخرجناه ارتقنا منه، لأنه عاب الآلهة ودفع الأعلام. فقال إبليس بئس الرأي ما رأيت صوابا. لماذا؟ لأنكم إذا ما أخرجتموه منا خلقكم وهيكذا حل وحيثما كان سحر الناس بحلم ليالي ونزل بعضهم بعزم لسانه. وهنا يتحدث ابو جهل عليه لعنة الله. واذا تحدث ابو جهل فتجد الجهل كله، تجد الخباءه كلها، تجد الغشم كله، تجد النقاهه كلها، انه لا يحسن حديثا ولا يفقه شيئا في اي شيء. فقال ابو جهل عليه لعنه الله: ناخذ من كل قبيله رجلا شابا جلدا صوتا، واعطي كل واحد منهم سيفا، فيراوغون حول بيت محمد. فانما قاد الى صلاه العشاء او قاد الى صلاه الفجر ضربوا له ضربه رجل واحد، فتفرق لهم بين القبائل. فلما انطلقوا بنو هاشم ادوا من العرب اجمع ورجوا بالدية. انظر لهذا التخطيط الشيطاني، تخطيط لا يخرج الا من شيطان، مدعى الرحمه من قلبه، مدعى الفقيره من عينيه. ابو جهل لهذا كان يمتلئ قلبا اسودا قاسيا، لو وزعت قصه قلبه على البشر اجمع لوسعته، وما بقي من رحمه سبيلا لقلب بشر. لو وزعت قصه ابو جهل على الناس اجمع لوسعتهم، كنايه على شده قسوه قلبه، على زوال قلبه، على حفظ قلبه للاسلام والمسلمين. وهنا هز ابليس راسه، هنا هز ابليس عليه اللعنه راسه، متغنيا بهذا الحديث بهذا الامر، لقال نعم الراي واتفق على هذا الراي. ولكن من الذي اخبر محمدا بهذه الكلمه؟ من الذي اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الابتلاء السري بهذا الامر الخطير؟ انه الله عز وجل من فوق سبع سماوات يذكرون ويذكر الله والله خير الناظرين. قال الله تعالى: واذ ينظر من الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. الهي كفاني عزا ان اكون لك عبدا، وكفاني فخرا ان تكون لي ربا. نجمة بالبحر والسماء تجعل الارض وليا، ونجمة بعين رضاك تزين السافر وليا. سبحانك يا من له علم الغيوب ووجهه سد العيوب، وكل ذاك تباه اقضيت ذنب العبد عن كل ورى مقاما، فليس عليه ذنب جناح من فقد الظلم واتقى الظلم والرضا. فانت الاله المنعم الفتاح، هنا تخرج الملائكة ويهتز جهاز البصر، وينزل الأمير جبريل، ينزل الأمير جبريل على نبي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ليخبر هذه النفيسة، ليخبر بهذا التعطيل الغاشم الذي خرج من فم الشيطاني، الذي خرج من قلب الأسود للإسلام لا يتم إلا بعد الإسلام والمسلمين، ليخبر بهذه النفيسة الشيطانية. فيقوم الأمين جبريل إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم: يا حبيب الرحمن السلام يقرب السلام. ويقول إليك: مر علي، مر علي بن أبي طالب لكي ينام في فراشك الليلة وتأخذ أبا بكر وتهاجرا. الله أكبر، أمر من فوق سبع سماوات تقبله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقلب وبقدر رائد لم يجمر ولم يتأذى ولم يسأل أي سبب ولم يتردد لحظة واحدة، لأنه امتثل إلى أمر الله عز وجل. يا محمد مر علي أن ينام في فراشك الليلة. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا إلى الله عز وجل، ولم يقطع الرأس إلا إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه من كان الله معه لم يمت رأيه، ومن كان معه الله وخاب رأيه، ومن اعتمد على الله لم يخاف من الناس، ومن لم يكن معه الله خاب من تعالى، ومن لم يكن معه الله خوفه من الناس. لماذا؟ لأنه من كان معه الله أصبح الله يمشي عنه الذي يقش بها، وعيناه الذي يبصر بها، وقدماه الذي يسير بها، لأنه اعتمد على الله عز وجل. هنا الحبيب محمد اعتمد على الله عز وجل، ولم يعتمد على عبده، ولم يعتمد على عائلته، ولم يعتمد على جهاز الاستخباراتي، ولم يعتمد على مؤمنين ذريين، وانما اعتمد على الله عز وجل لانه يعلم ان الامر جميعا بيد الله، لانه يعلم ان الامر كله بيد الله عز وجل. وهنا نقطة التقصير، فقد طواقيت قريش تحيط بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، 40 شابا مرابطا حول بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مثل الصخور، عيونهم مثل عيون الصخور، السيوف مسطارة، واغلق الليل ستاره، واغلق الحكام ابوابها، ولم يبق بابا الا باب الله الواحد الديان. اغلق الجميع ابوابهم، لم يبق لي بابا واحدا، باب الله عز وجل، باب من يديه يقول هل من داع فاتوب عليه، هل من متقي فاغفر له، هل من كذا، هل من كذا. يريد الجميع ان يتوب الى الله عز وجل، الذي جل في علاه باطن يديه لكل ثاني، ليس على ابوابه بواب ولا حاجب، وانما مكتوب على بابه، فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لا وصف ولا وصيف ولا ولي ولا انسان تتخذه بينك وبين الله جل في علاه، وإنما يكفيك أن ترفع يديك لتقول يا رب، فيقول مولاك جل في علاه لبيك عبدي، لبيك عبدي، ماذا تريد؟ مر أو سل تعطى، اسأل تعطى يا عبدي، ولكنك تقرب إلي، من تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هونا، ادعو الله عز وجل وقل له يا رب يأتيك هونا، يأتيك شرقا ليس على مهلك. وهنا أجد رقيب قريش مرابطين حول بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كلما مرت ساعة نادى فيهم عدو الله أبو جهل عليه لعنة الله، أيها الشباب لا يكونكم محمدا إلينا. وهنا تسمع راقبة الزهراء غرت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصوت فتبكي، والحبيب محمد من خلف الابواب يقول اليه والله يا عدو الله لانزولت، والله لانزولت يا عدو الله، ثقة بالله عز وجل، ثقة بمولاه جل في علاه. وهنا تأتي الأوامر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج من بيته إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. هنا يخرج الحبيب محمد وطواقيت قريش أمام المنزل، ولكنه كان معه بمثابة المنفى الرشاش محتوى على 83 طلقة من صورة يتيم، وقرا قول الحق جل في علاه يا يتيم والقران الحكيم انك لمن المرسلين، حتى وقرا قول الحق جل في علاه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون، جعل الله عز وجل عليهم الشاوة وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، النظر مرجون ولكن البصيرة قد فقدت، العينان مرجونتان ولكن النظر قد فقد منهما، جعل الله عز محمد صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم إلى بيت أبي بكر الصديق، وأنا أصلي محمد صلى الله عليه وسلم وأطلبه يمشي الويدا الويدا إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأذهب إلى بيت أبيه إليه صلى الله عليه وسلم، وأتلو علي إلى أبي طالب رضي الله عنه يداه على فراش حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول الملك جل في علاه جبريل وميكائيل امين ملائكه الرحمن ان يحرضا علي عند ابي طالب، انزلا اهبطا واحرضا علي لانه بدا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقف جبريل عند راس علي عند ابي طالب، وميكائيل عند قدمي علي عند ابي طالب، ويبتسم جبريل عليه السلام قائلا: عجبت لك يا ابن ابي طالب، ان الملائكه في السماء تتعجب بصنيع كهذا تبقي نبي الله صلى الله عليه وسلم. ربما قال: البر لا يبكى والبياد لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين بذلك. ربما قال: قل ان هذا الخطا وقل للخطائين التوابون، ادعو الله وانت موكلون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، يقص الحق وهو خير القاصدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه. ثم اما بعد، احبتي في الله، والان نتحرك بث مباشر المكون من نبي الله صلى الله عليه وسلم وقليله وصحبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وربما الان يصلان الى قول توبه، هذا القول الذي شرفه الله عز وجل، هذا القول الذي شرفه الله عز وجل بنزول النبي صلى الله عليه وسلم اياه. ولكن هذا القول لا يتبعه الا اثنين فقط، لا يتبعه الا اثنين فقط. فدخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه اولا لكي يتحدث الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكي يصب ويضع، لكي يخرج ما به من اشواك وذوق يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو بكر الصديق وقد دفع ثيابه لكي يسد بها كل سحر موجود في الخار، خشيت ان تخرج عقربه او حيلا طلق النبي صلى الله عليه وسلم. وضحي نحر واحد فوضع ابو بكر الصديق قدماه في هذا الجحر، وهنا نام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على قدمي ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بدموع أبي بكر الصديق رضي الله عنه تنزل على قدم النبي الشريف صلوات ربي عليه وتسليما، فقال: لم تبكي يا أبا بكر؟ لماذا تبكي يا أبا بكر؟ وهنا وجد فتحا لنا لمحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقدميه. يا الله، فدى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابو بكر الصديق مقولته الشهيره: انني انا اذا مت فانا بشر كباقي البشر، اما انت يا محمد ان مت فقد فقد ببشريه اجمع النور الساطع. انني اذا مت فانا بشر كباقي البشر، لا يعز فيهم نفسي قط، اما انت يا محمد ان مت فقد ينقطع النور الساطع. وهنا كنت شقيوط عكبوت على باب الغار، وهنا طريق حمامتا على باب الغار، وتنبت من نار صغيرة على باب الغار، ويأتي طويل قريش إلى هذا الغار، وسلم أمره بينهم، ويقول قائل منهم: إنه بني هذا الغار لأن أثار الأقدام ما انتهت إلى غبرة، وأرجوها بجهل رضي الله عنه، واللات والعزى، إني لأجد هذه الشجرة قبل أن يولد محمد. انظر الى الغفل، انظر الى الغباء، انظر الى عدم التفكير. شجره أثبت الله عز وجل منذ دقائق معدودة ويحكم أبو جهل بآلهته إنه لا يجمع هذه الشجرة قبل أن يولد محمد. من الذي ختم على قلوبهم؟ إنه الله. من الذي وضع القساوة على قلوبهم؟ إنه الله. قال الله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينظرون. قال الرب: والله إن عيناي لوقعت في عيني أبي جهل وإني لأظن أن الرجل قد رآنا. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا نحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. ولم يقل ما قال موسى على النبي عليه الصلاة والسلام: كلا إلى ما إن معي ربي سيهديني، أو لم يقل إن معي ربي، إنما قال إن الله معنا. لم يكن أنانية، لم يخط لقاه البعيد لقطت، بل قال إن الله معنا. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إلا من ظهور فقد نصره الله إذ أخذه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. سوف ينجينا بأمره، سوف تسقط أئمة الكفر بإذنه، سوف ترتفع راية الإسلام بإذنه، سوف ترتفع راية التوحيد بإذنه، سوف تنشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بإذن الله عز وجل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر يا رب الخطيئة للذي الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أهديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم احفظ بالك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البقاء بقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم سدد في صلاتنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم سدد في صلاتنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا من يصلح ولا تول علينا من يفسد. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، أحسنوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيب قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.